DJ Fox Remix. تبصي يا مان كم راس دخان سكرت وهربتو شلت وركبتو بلا شفلة والعقل وغى بلا شفلة والعقل وغى. خلي شوكولاتة حلي شوكولاتة حلي